حبيبي عايز تسيبني الباب يفوت بالسلامة، أنا واحدة وربك كان تعبني ومن القساوة شربت ياما. حبيبي عايز تسيبني الباب يفوت بالسلامة، أنا واحدة ترجعش بكلامك وانساني لو عندك كرامة. الله يرحم، هو انت نسيت لما تمنيت دكتور على باني؟ الله يرحم الناس ما مات وانت بالذات رخصت الغاني. الله الحكاية من البداية يا حبيبي لو نسيها، إنك لقيتني طيبة سبت وبقيت تتمادى فيها. كل الحكاية من البداية يا حبيبي لو نسيها، إنك لقيتني طيبة وبقيت تتنادى فينا. وفر كلامك ده كأني مش سمعك، وعرف مقامك روح واللي بينا ننسى. هتقول لي ايه وتقول لي ليه؟ خلص اللي بينا خلاص، خليك بعيد لا كلام يفيد ولا حب ولا احساس. الله يرحم، هو انت نسيت لما تمنيت دكتور على باني؟ الله يرحم الناس ما مات وانت بالذات رخصت الغاني. الله يرحم، هو انت نسيت لما تمنيت دكتور على باني؟ الله يرحم ترجعش في